الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 78 من دروس سورة البقرة، ومع الآيات 26 بعد 200 والتي بعدها، يقول الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أيها الإخوة الكرام، لأن الله هو العليم الخبير بهذا الإنسان، فهذا حكم أساسي فيما بين الزوجين. فللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الإيلاء في اللغة الامتناع باليمين، أن تمتنع عن شيء وقد حلفت عليه اليمين، هذا معنى الإيلاء في اللغة. وأما في عرف الشرع الامتناع باليمين عن وطء الزوجة، الامتناع باليمين عن اللقاء الزوجي، هذا يحدث بين الأزواج كثيرا. العليم الخبير أعطانا حكما في هذه الحالة. أولا، للذين يؤلون من نسائهم، هذه المن ألحقت بالفعل يؤلون ليتضمن الفعل معنى يمتنعون، أي أن الذين يمتنعون من نسائهم تربص أربعة أشهر. طبعا جعل الله للأزواج مدة أربعة أشهر يمتنعون فيها من نسائهم بالإيلاء، فإن مضت لا بد من حسم، هي لا حرب ولا سلم، قطيعة مديدة لا تنتهي، هذا يتناقض مع حكمة الزواج، لا بد من حسم بعد هذا الوقت. إما أن تبقى كزوجة وتعامل كزوجة وتعاشر كزوجة ويحسن إليها كزوجة، وإما الفراق. أما هذا الذي يدع زوجته أشهرا طويلة بلا حساب وبلا اهتمام وبلا مسؤولية، هذا له حكم في الشرع سوف نراه بعد قليل. جعل الله سبحانه وتعالى مدة أربعة أشهر للأزواج يمتنعون فيها من نسائهم بالإيلاء، فإن مضت فإما أن يفيء الزوج وإما أن يطلق، إما أن يصحو ويعاشر زوجته ويعاملها كزوجة ويحسن إليها، أو أن يطلقها. يعني هذه أن تبقى المرأة معلقة، لا هي زوجة يعطيها زوجها حقها، ولا هي مطلقة تبحث عن زوج، هذا وضع خطير ومرضي، وقد يفضي إلى الخيانات والانحرافات. وقبل أن أتابع الحديث عن هذا الموضوع، يعني الإنسان لا ينبغي أن يقبل عمل يبتعد فيه عن زوجته سنة فأكثر، هذا يدمر حياته الزوجية، يدمره أو يدمر زوجته، لأن الخالق الكريم الحكيم الخبير جعل مدة أربعة أشهر أطول مدة يمتنع فيها الزوج عن زوجته، وأطول مدة تتحمل الزوجة البعد عن زوجها، وبعد هذا التاريخ لا بد من عودة أو فصل. أيها الإخوة، اتفق الأئمة على أن المولي، المولي اسم فاعل من فعل يؤلون، على أن المولي إذا فاء إلى المواصلة، إلى المواصلة مع زوجته لزمته كفارة اليمين، شيء بديهي، حلف يمين إيلاء ألا يقربها، فإن مضت 4 أشهر ثم صالحها وقربها وعاشرها كزوجة عليه كفارة يمين تفهم من آيات كثيرة. أيها الإخوة، جعل الله مدة الإيلاء 4 أشهر لأن هذه المدة هي المدة التي يمكن كما قلت قبل قليل للزوجة أن تتحمل بعدها عن زوجها. إن رجع هؤلاء الأزواج إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح فإن الله غفور رحيم، لا يؤاخذهم بتلك اليمين، بل عليهم أن يكفروا عنها. إذن كل إنسان يحلف على امرأته يمينا ألا يقربها هناك 4 أشهر، إن مضت وقاربها عليه كفارة يمين ولا شيء عليه بعد ذلك، وتعود الأمور إلى مجاريها. أما إذا امتنع عن ذلك لا بد من أن يطلقها، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني قول الله عز وجل فإن الله غفور رحيم أي لا يؤاخذكم بتلك اليمين، لا يؤاخذكم، بل يغفر لكم ويرحمكم. وإن عزموا الطلاق، الآن دقق، عزم الطلاق، الطلاق قرار مصيري، فكر فكر فكر، دقق، تريث، راجع نفسه، وازن، وضع الإيجابيات على اليمين والسلبيات على اليسار، ثم اتخذ قرارا بتطليق زوجته، هكذا الطلاق. أما ساعة غضب، ساعة غضب بلا مبرر يطيح بزوجته ويشرد أولاده ويهدم أسرته، هذا ليس من حقيقة الشرع في شيء، وليس من قصد الشريعة في شيء. قال فإن عزموا الطلاق أي وقع العزم منهم عليه فإن الله سميع عليم. الله عز وجل يعلم نيتك، يعلم من هو الظالم. كلمة إن الله سميع عليم فيها تهديد، يعني أنت قل ما شئت ولكن الله يعلم الخفايا، يعلم البواعث، يعلم المبررات، يعلم الأهداف التي عقدت من أجلها الطلاق. أيها الإخوة، من حلف أن لا يطأ امرأته ولم يقيد ذلك بمدة، أو قيد المدة بزيادة عن 4 أشهر، إنسان حلف يمين مطلق، حلف يميناً ألا يقارب زوجته، أو حلف يميناً ألا يقارب زوجته 1 سنة، ما حكمه؟ قال هذا يهمل 4 أشهر، فإن مضت فهو بالخيار، إما أن يرجع إلى زوجته وتعود زوجته كما كانت مع كفارة اليمين، وإما أن يطلقها، وعندئذ له حكم المطلق ابتداء. أما إذا وقت يمين الإيلاء دون 4 أشهر، دون 4، قال لشهر، لشهرين، ل3 أشهر، أما إذا وقت يمين الإيلاء بدون 4 أشهر، يعني أقل من 4 أشهر، عليه أن يبر في يمينه ويعتزل امرأته التي حلف أن يبتعد عنها حتى تنقضي المدة. يعني مسموح أن يحلف الإنسان يمين إيلاء يبتعد فيها عن زوجته مدة تقل عن 4 أشهر، هذا كلام الخبير. أما 4 أشهر لا بد من حسم، إما أن تكون زوجة تعامل كزوجة، تعاشر كزوجة، وإما أن يطلق سراحها فتبحث عن زوج آخر. أما وضع المعلقة لا هي زوجة ولا هي مطلقة، هذا وضع شاذ قد يسيء إساءة بالغة جدا. يعني وفي بعض البلاد التي تحرم الطلاق أصلا وقد ينشأ خلاف بين الزوجين فيتباعدان، ما الذي يحصل؟ لكل طرف خلان، لكل طرف خلان، فزواج شكلي صوري والزوج يمين والزوجة يسار، هذا وضع في الإسلام ليس له وجود إطلاقا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني إن أردت تأديب الزوجة يجب أن تؤدبها دون 4 أشهر، من أسبوع أو من أيام إلى 4 أشهر، بعد هذه المدة سواء حلفت أن تبتعد عنها سنة أو سنتين هذا الوقت لا قيمة له إلا 4 أشهر، ما دون هذه المدة لك أن تؤدبها بمدة دون 4 أشهر، هذا ممكن. إذن يجب أن تبر بيمينك وأن تبتعد عنها المدة التي رأيتها أو التي حلفت عليها يمين الإيلاء. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤدب بعض زوجاته فحلف أن يبتعد عنهن شهرا، والإنسان قد يجد من المناسب، يعني هذا الإنسان الزوج إن لم يكن على علم وعلى حكمة لسبب تافه يهدم بيته، ولسبب تافه يشرد أولاده، ولسبب تافه يختر زوجته، أما إذا كان عاقل لا بد من التأديب. الخلافات الزوجية حقيقة واقعة، الزوجة لها هدف والزوج له هدف، قد يتناقضان، قد يتحاوران، قد يعني يتشاددان، لا بد من حسم. الزوج له أن يؤدب زوجته بأن يمتنع عنها، يعظها أولا، يأمرها بالمعروف، ينهاها عن المنكر، قد يبتعد عنها تأديبا. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام آل من نسائه شهرا، أما إن أراد أن يلغي هذا اليمين، إن أراد أن يقارب زوجته قبل مضي تلك المدة التي هي دون 4 أشهر حنف في يمينه ولزمته الكفارة. على كل يمين الإيلاء إذا مضى عليه 4 أشهر لا بد من كفارة، أولا تقديرا للزوجة، وثانيا تأديبا للزوج. أما إذا حلف أن يبتعد عنها شهرا ثم رأى أن هذا الأمر لا يستدعي هذه العقوبة فأراد أن يحنث بيمينه لزمته كفارة إذا قاربها قبل هذا الشهر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهي قاعدة أساسية، أكثر الناس في ساعات الغضب يحلف يمين ألا يزور أخته، ألا يقرض إنسانا مبلغا، ألا يفعل معروفا، ألا كذا، ساعة غضب. لأنك مخلوق للعمل الصالح، فالله جل جلاله من خلال النبي عليه الصلاة والسلام سمح لك أن تحنث بيمينك وأن تفعل الذي هو خير، يعني لا تجعل هذا اليمين حاجزا بينك وبين العمل الصالح، أنت مخلوق للعمل الصالح. يعني إذا إنسان فرضا معنى مثل قريب قرأ كتاب في كلية الطب مثلا رأى معقد جدا ضاقت نفسه لم يفهم منه شيئا فحلف يمينا ألا يقرأ كتابا في هذه الكلية، مستقبله مصيره مركبته العلمية زواجه مبني على التخرج، هل يعقل أن يبر بيمينه؟ لا، نقول له احنث بيمينك وكفر عنه وافعل الذي هو خير. قال فإن الله سميع عليم، قال هذا أيضا تهديد، فإن الله سميع عليم بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج. أخواننا الكرام، في أشياء تزعج الزوج وفي أشياء تزعج الزوجة، لكن القضاء لا يطالها. القضاء لا يمكن أن يثبتها القضاء. قد تظهر أمام الناس أنك تحبها وأنك تكرمها وأنك تقدم لها كل شيء، وأنت في الحقيقة تبالغ في الإساءة إليها دون أن يطالك القانون أو الأحكام القضائية. الإنسان يهين زوجته فيما بينه وبينها، ما في شاهد، يمتنع منها إضرارا بها، يعاملها لا كزوجة بل أقل من زوجة. هناك أساليب كثيرة يفعلها الأزواج ولا يحاسبون عليها لا بالقضاء ولا بالقانون، بل هناك أشياء قد يفعلها الزوج لا تستطيع الزوجة أن تبوح به أمام أهلها وتخاف أن تبوح به. وهناك زوجات تفعلن شيئا مع أزواجهن ولا يطالها القضاء. فالله عز وجل يقول إن الله سميع عليم، يعني هو عليم بهذه الأعمال التي تسيء إلى الطرف الآخر، تهديد بما يقع في الأنفس والبواطن من المضارة والمضاجرة بين الأزواج في أمور لا تأخذها الأحكام ولا يمكن أن يصل إليها علمها للحكام، فجعل هذه الأشياء مكشوفة عند الله عز وجل والله يحاسب عليها. فقال واعلموا أن الله فإن الله سميع عليم. ولذلك رأى العلماء أن الطلاق أمانة في أيدي الرجال، الطلاق أمانة في أيدي الرجال. ممكن الإنسان يدعي أنه رأى في بيته رجلا ويطلق امرأته وهو مصدق، فمن يحاسبه إذا كان مخطئا؟ أيام إنسان يريد أن يخرج من مهر زوجته فيتهمها بالزنا، وهذا شيء يقع، من الذي سيحاسبه؟ من الذي سيبطش به؟ إنه الله عز وجل. واعلموا أن الله سميع عليم. قد يصطلح الزوج مع زوجته وتهبه بيتها إكراما لهذا الصلح، يأخذ البيت ثم يطلقها. هناك من يفعل ذلك، يعني هذه المرأة التي تكيد للزوج وهذا الزوج الذي يكيد للمرأة، من سيحاسبهما؟ في أشياء ظاهرة يمكن أن تصل إلى علم الحكام، الحكام بين الزوجين أقصد، أما هناك أشياء لا يعلمها إلا الله. فإذا قال الله عز وجل إن الله سميع عليم، هذا تهديد من الله عز وجل. لذلك الطلاق أمانة في أيدي الرجال، كما أن العدد والاستبراء أمانة في أيدي النساء. قضايا الرحم ودم الحيض والاستبراء هي من يعلمها؟ متروكة أمانة بيد الزوجة، والطلاق أمانة بيد الزوج. يعني الدين يقوم على المسؤولية أمام الله عز وجل. لآتيكم بمثل آخر، لو أن إنسان ذهب إلى بلد غربي وتزوج امرأة في مركز إسلامي، شيخ إيجاب قبول مهر شاهدان، كل شروط العقد الصحيح متوافرة في هذا العقد، فلو نوى التوقيت، لو نوى التوقيت من يعلم هذه النية؟ الله وحده، الله جل جلاله يعلم هذه النية التي تتناقض مع حكمة الزواج. لذلك في عنا أحكام ظاهرية وفي عنا خبايا داخلية، الخبايا الداخلية الله جل جلاله مطلع عليها. في شيء آخر، أن الله عز وجل أمر الأزواج أن يتربصن 4 أشهر، وأمر النساء أن تتربصن مدة الإقراء الذي ذكره الله في آية أخرى. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه سمع امرأة تنشد شعرا وهي وحيدة في البيت، فسأل جده حفصة رضي الله عنها كم أكثر ما تصبر المرأة على زوجها؟ قالت 4 أشهر. فقال عمر لا أحدث أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. يعني أيام بلد يحتاج إلى مهندس بلا زوجة، والإجازة بعد سنة، هذا مخالف للشرع، يرفضون أن يأتي مع زوجته، يريدونه وحده بلا زوجة، وله زوجة هي بحاجة إليه وهو بحاجة إليها. فهذا الذي يفعله بعض من يطالبون بموظفين بلا زوجاتهم يقع فساد كبير. لذلك أي شيء يخالف منهج الله عز وجل ينشأ عنه فساد، وأي فساد. ثم يقول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. طبعا آيات الفقه تحتاج إلى دقة وتحتاج إلى صبر، لأنه أحكام دقيقة جدا يبنى عليها الشرع. قال: هذا أمر للمطلقات بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نشأ خلاف بين الزوجين، والخلاف شيء طبيعي. الزوج في ساعة غضب، غضب طبيعي أيضا، طلق امرأته. لعل هذا الطلاق ظهر في وقت غضب وفي حالة غضب، لعله يندم بعد حين، لعله يتمنى لو لم يكن هذا الطلاق منه بعد حين. الله عز وجل خبير بهذا الإنسان، فقال: المطلقة التي طلقت طلاقا رجعيا تتربص بنفسها أربعة ثلاثة قروء. يعني طبعا أمور القرء هو الحيض أو الطهر على اختلاف بين العلماء. المرأة تنتظر الحيضة الأولى، يمر شهر، إن كلمها وضع يده على يدها فقد راجعها وانتهى الأمر، لكن حسب الطلقة. اتصور إنسان بساعد غضب حلف يمين، بعد يوم هالموضوع ضعيف برد، بعد يومين ما عاد في شيء، ندم على هذا اليمين. بكل بساطة بكل يسر بإمكانه أن يسترجع زوجته، يكفي أن يقول لها راجعتك، يكفي أن يضع يده على يدها، انتهى الأمر، فقد راجعها، لكن حسبت طلقة. يعني الله عز وجل لما سمح لك بالطلاق سمح لك بالطلاق الذي جاء به النبي وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. حلفت يمين طلاق في ساعة الغضب ثم وجدت بعد حين أن هذا الأمر لا يستدعي هذا اليمين، القضية محلولة، تراجعها لفظا أو عملا وانتهى الأمر، لكن حسب الطلقة. لو تصورنا أن هذه المرأة مضى شهر لم يراجعها فيه، قضية أكبر. فجاءتها الدورة القرء، ثم جاء الطهر، دخلت في مرحلة ثانية، شهر ثاني في بيته، تتزين له، تعد له الطعام، هي في البيت عنده وتحت سمعه وبصره وفي متناول يده. فلعل هذا اليمين كان ظالما، لعله كان في ساعة غضب، لعله كان في ساعة طيش، لعله كان مضغوطا خارج المنزل. الشرع حكيم، حفاظا على هذه العلاقة المقدسة التي هي أقدس علاقة على الإطلاق. عقد الزواج أقدس عقد على الإطلاق، هذا الميثاق الغليظ. فمن أجل الحفاظ عليه، ذلك أن الزواج وجد ليبقى لم يوجد لينهار، فلها أن تتربص بنفسها شهرا آخر بمجرد أن يراجعها قولا أو عملا أصبحت زوجته، لكن حسب الطلقة. عطى أول فرصة، أول قرء شهر، ثم حاضت وطهرت وبدأ القرء الثاني شهر ثاني، ثم حاضت وطهرت وبدأ القرء الثالث شهر ثالث. في القرء الثالث عندما ينتهي القرء الثالث أي الطهر الثالث وتأتي الدورة وتمضي وتتطهر هذه المرأة ملكت نفسها. أعطينا الزوج ثلاث قروء ثلاث أطهار مع ثلاث حيضات، يعني 90 يوم. إذا ما كان الأمر لا يحتمل ولا يقبل ولا يستتاغ لا يستمر في البعد عن زوجته هذه المدة. أرأيت إلى حكمة الشرع؟ طلق تطليقة، هذه التطليقة مع 90 يوم فرصة كي يراجعها وكي يستعيدها وكي تعود زوجته كما كانت. لذلك قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله في تطليق زوجته يطلقها طلاقا سليا يجعل الله له مخرجا إلى استعادتها. أغلب الظن الإنسان يحب زوجته، أغلب الظن يطلق في ساعة غضب، أغلب الظن الأمر الذي رآه كبيرا يتضاءل. بالمناسبة الزوجة إذا كانت في بيت الزوجية أكبر مشكلة بين الزوجين تتضاءل مع مرور الأيام، أما إذا خرجت من بيت أهلها هي خرجت أو طردها زوجها أصغر مشكلة بين الزوجين تتفاقم وقد تنتهي بالطلاق. وهذا معنى قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما دامت الزوجة في البيت أكبر مشكلة بينك وبينها تتضاءل حتى تنتهي. أيام يمين طلاق بينتهي بعد يومين، بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد 20 يوم، بعد شهر، بعد شهرين، 90 يوم مع الزوج. لعله أخطأ، لعله كان غاضبا، لعله بالغ، لعل هذا الأمر لا يستدعي هذا الطلاق، أعطاه الشرع 90 يوما. أما حينما تتطهر من الحيض الثالث ملكت نفسها. الآن كيف نرجعها؟ عملية بسيطة، بمهر وعقد جديد، عقد بسيط جدا، لأنها ملكت نفسها. انتظرت 90 يوم، زوجها كل يوم معه تحت سمعه وبصره وفي متناول يده، وهي تتزين له كل يوم، وهو بحاجة إليها وهي بحاجة إليه، ومع ذلك لم يقاربها ولم يراجعها، ملكت نفسها. الآن لا بد من أن تسترجعها بعقد ومهر جديدين. ما استرجعها الآن ملكت نفسها، الآن مخيرة هي. بالمناسبة في أثناء 90 يوم ليست مخيرة، ليس لها الخيار، يكفي أن يقول لها راجعتك فقد رجعت إليه زوجتك، يكفي أن يراجعها عمليا فقد رجعت إليه زوجتك. أما حينما تمضي القروء الثلاثة، الأطهار الثلاثة أو الحيضات الثلاثة وتغتسل ملكت نفسها. الآن لا يمكن أن تسترجعها إلا بعقد ومهر جديدين. الآن نشأ خلاف ثاني، هي طلقة أولى استرجعها بعقد، حسبت عليه طلقة. في الحالين استرجعها أو ما استرجعها حسبت عليه طلقة. أما إذا استرجعها ضمن 96 يوم استرجعها بلا مهر ولا عقد، أما إذا استرجعها بعد 90 يوم استرجعها بمهر وعقد. رجعت إليه ورجعت حليمة لعادتها القديمة وطلقها مرة ثانية، أيضا طهر قرء حيض أو طهر، مضى 30 يوم بثلاثين يوم بثلاثين يوم 90 يوم مرة ثانية. شو هالقضية الكبيرة؟ إذا ما كان القضية لا تحتمل ولا تقبل ولا تستتاغ، إن لم تكن القضية التي بين الزوجين أخرجته من جلده لا يستمر الزوج، شوف الضمانات في الشرع، ضمانات مذهلة. يعني الطلاق حالة يعني قد لا يلجأ إليها إلا في حالات نادرة جدا، لأن الله يرضى عن الزوجين إذا تعاونا ويغضب عليهما إذا تفرقا، وهو أبغض الحلال إلى الله. لكن وعاء بخاري قد ينفجر، له صمام أمان، هو الطلاق، له صمام أمان. هذا الصمام في كل وعاء بخاري لئلا ينفجر فيه صمام من مادة بلاستيكية، فإذا ارتفع الضغط إلى درجة غير محتملة بدل أن تنفجر هذا أن ينفجر هذا الوعاء، هذه المادة البلاستيكية تسيخ ويخرج البخار من هذا الوعاء دون أن ينفجر. هذا هو الطلاق. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذن بجد أمانة، لعل هناك حملا تحرك في بطنها لها عدة خاصة. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الآن أنواع العدد. المدخول بهن من ذوات الأقراء، يعني امرأة تحيض وقد دخل بها، عدتها 3 قروء. أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المرأة التي لم يدخل بها ليس لها عدة، المرأة التي دخل بها ومن ذوات الأقراء تحيض وتطهر عدتها 3 قروء، وأما التي لم تحض بعد فعدتها 3 أشهر، إن لم تحض 3 أشهر، إن كانت تحيض عدتها 3 قروء، إن لم يدخل بها ليس لها عدة. واللاتي يئسن من المحيض، التي لم تحض بعد عدتها 3 أشهر، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن. أما الحامل فعدتها وضع الحمل، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية عامة، حامل عدتها أن تضع حملها، لم تحض بعد أو يئست من المحيض عدتها 3 أشهر، امرأة دخل بها وهي تحيض عدتها 3 قروء، امرأة لم يدخل بها ليس لها عدة. أيها الإخوة، قال: القرء من ألفاظ الضاد، يطلق على الحيض والطهر معا. يعني أي امرأة لها أن تحسب على أساس الحيض أو على أساس الطهر معا. قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. يعني الله خلق بالرحم ولد قطع الحيض وصار في حمل، ينبغي أن تصرح بذلك، وإلا هي عند الله آثمة. أحيانا تدعي أنها حامل لشيء تريده، أو تدعي أنها لا تزال في الحيض لعلة تريدها، هذه مسؤوليتها وهي وحدها محاسبة عن ذلك. الله عز وجل رد الأمر إليهم وتوعدنا فيه لئلا يخبرنا بغير الحق. الطلاق أمانة بيد الزوج، وقضية ما خلق الله في أرحام النساء أمانة بيد النساء. قال: أزواجهن أحق بردهن، أي بإرجاعهن. يعني زوج يحب زوجته، نشأ خلاف طلقها طلاقا رجعيا، هناك من يعترض هناك من يعني يسهم في إحداث صرخ في هذه الأسرة. الله عز وجل يقول: ونعم أحق أزواجهن أحق بردهن، أي بإرجاعهن. يقول عليه الصلاة والسلام: أحق بردهن إن أرادوا إصلاحا. يعني دائما الإنسان أيام يسترجع زوجته أحيانا ليؤذيها، يطلقها تحيض وتطهر، تحيض بخليها 90 يوم قبل اليوم يسترجعها، يطلقها ثانية، يمهلها 90 يوم ثم يراجعها، عملية 180 يوم القصد هو الإيذاء. فقال: الزوج يسترجع زوجته إن أراد الخير، أما أن يجعل هذا من أجل إيذائها هذا محاسب عليه حسابا شديدا. يقول عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إلا الله أمر بضرب النساء، من قال لك ذلك؟ قال تعالى: واضربوهن، جاءت السنة فبينت متى تضربها. يعني إن أدخلت على بيتك رجل تكرهه، رجل أجنبي، هذا عمل كبير جدا، فأنت بين أن تضربها وتؤدبها وأن تبقيها زوجة لك، وبين أن تطلقها وقد تنحرف، فأيهما أفضل لها؟ أن تؤدبها وأن تبقيها زوجة، أم أن تسرحها فتنحرف؟ جاءت السنة فبينت متى تضرب المرأة. ولكم عليهن ألا يوطئن فروجكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أيضا، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في آية أخرى يقول الله عز وجل: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. أيام الإنسان براجع زوجته لا حبا لها ولا تنفيذا لأمر الله ولكن ليؤذيها. يعني بلغ أنه في إنسان لو أنه طلقها يتزوجها، فصار يراجعها ويغيظها ويؤذيها، هذا الذي لا يريده الله عز وجل. أحد أصحاب النبي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. هذا حق الزوجة على زوجها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. متفق عليه، أي قواعد عامة في تنظيم العلاقة بين الزوجين. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع في أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي، لأن الله عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه ضوابط علاقة بين الزوجين وردت في هذه الآية. الآن ما هو المعروف؟ الآية الكريمة وهي دقيقة جدا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن إن أرادوا في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما هو المعروف؟ قال: المعروف ما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره، أو ما قبله العقل ووافق كرم النفس وأقره الشرع. طيب كيف ترسخ العلاقة بين الزوجين؟ هناك من يدعي أن الزوجة ليست مطالبة بخدمة زوجها، هذا كلام لا أصل له، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، ولو لم يكن هذا صحيحا لما فعل ذلك. قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، إذن هناك من يقول أنه ليس عليها خدمة البيت. مثيلاتها: الزوج يعمل خارج البيت وعليها أن تطبخ وأن تنظف وأن تربي الأولاد وأن ترضع. طبعا لهذا بحث طويل مرة عالجته في خطبة، أنه هناك من يدعي أنه هو لها أن يستمتع بها فقط، هذا الذي عليها، ما سوى ذلك ليست مكلفة به، بل إن بعضهم يعني بالغ في ذلك وقال ليس عليها إرضاع أولادها، عليه أن يأتي بمرضعة. يعني طفل يموت من الجوع وأمه ليست مكلفة أن ترضعه، هذا كلام غير مقبول إطلاقا، إلا لو أنت خطبت بنت ملك وهي مخدومة في قصر أبيها، يجب أن تأتي لها بمن يخدمها، هي حالة نادرة جدا، إذا واحد فات الكوتب هي حاله. ما سوى ذلك أنت غير مكلف إلا أن تعاملها بالمعروف كما هو معروف بين الناس. كل الزوجات تطبخ، بتنظف، بتغسل، بتربي أولادها، ترضع أولادها، هذا شيء معروف، الطباع تقبله والعقول تقبله والشرع يؤكده. أنا أستغرب كيف أن هناك من يخطب ويقول العكس: ليس لها لا أن تخدم ولا أن تطبخ ولا أن تنظف ولا أن ترضع، عقد الزواج يعني قضية استمتاع فقط، هذا كلام لا يقبله العقل السليم ولا الفطر السليمة ولا الشرع ولا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذ قضى على ابنته فاطمة وهي فريدة كبده أن تخدم سيدنا عليا في البيت. العلماء قالوا على أن المرأة عليها أن تخدم زوجها، أما إذا كانت ممن تخدم فينبغي أن تأتي لها بمن يخدمها، أي قاعدة. ثم يقول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، درجة واحدة، لهن مثل الذي عليهن، وللرجال عليهن درجة، هذه درجة القيادة، لا بد لهذه المؤسسة من قائد، لا بد لهذه الأسرة من رجل صاحب قرار، بكل مكان بالعالم، بكل مجتمع، بكل مؤسسة، بكل مستشفى، بكل مدرسة، بكل معمل في إنسان صاحب قرار يقول نعم أو لا. وهذا البيت لا ينجح إلا بقائد، هذا القائد صاحب قرار، هذا معنى قول الله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، أي زيادة. يعني بيكون ضابطان كبيران في سكنة، لا بد من أن يكون أحدهما قائدا آمرا للثاني، ولو في فرق أيام بالتخرج إذاك متقدم. وهكذا في البيت لا بد من صاحب قرار إنه الزوج. طبعا قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. متى تملك القوامة على زوجتك؟ إن كنت أعلم منها وإن كنت أفضل منها وأكثر منها تدينا وأكرم منها أخلاقا، وتنفق عليها طبعا. أما إذا كان عايش على معاشه وأخلاقه شرسة جدا أمام أخلاقها، هي لها القوامة. نعم، هذا معنى قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقه عليها. حديث صحيح حسن رواه الترمذي. يا أخوان، قال الله عز وجل بعد ذلك: الطلاق مرتان، مو كل مرة بتعيدها، مسموح لك مرة 90 يوم، لك أن تراجعها في هذه الأيام 90، وإن مضت لك أن تعقد عليها عقدا جديدا. أما الطلاق مرتان الثالثة طلاق بينونة كبرى، انتهت، ملكت نفسها ولن تستطيع أن تستعيدها إلا أن تتزوج زواجا حقيقيا طبيعيا على التأبيد، ثم يطلقها زوجها. ما حكمة ذلك؟ إنسان أساء لزوجته، طلقها التطليقة الأولى ولم يراجعها، ومضت الأيام 90، ثم طلقها ثانية وأساء إليها ولم يرجعها، ومضت 90 الثانية. الآن انتبه، إن كنت تحبها وإن كانت مصلحتك تنعقد معها، إن طلقتها مرة ثالثة لن تستطيع أن تراها ثانية إلا في حالة تعجيزية، أن يأتيها خاطب فيخطبها على أنها زوجة على التأبيد، زواج طبيعي على التأبيد، ثم يطلقها، فإن طلقها لزوجها الأول أن يستعيدها. ما الذي يحصل؟ إن كانت هي المسيئة، أغلب الظن الزوج الثاني سوف يطلقها، لعلي نفس الأمر، عندئذ تدرك أنها هي السبب، لعلها إن رجعت إلى زوجها الأول تغير من خطتها. وإن كان الزوج الأول هو المسيء، الزوج الثاني لا يمكن أن يطلقها. فعلا حل حاسم، إن كان الزوج مسيئا فالزوج الثاني لا يطلقها، استقرت عنده، وإذا كانت العلة منها هي المسيئة الزوج الثاني سوف يطلقها. عندئذ تعود إلى نفسها، هي الآثمة تعود إليه. أما ما يجري، قلت لكم زواج حقيقي مع الدخول مع نية التأبيد، هذا هو الشرع، ما سوى ذلك انحراف بالدين. هذا الزوج الذي يدخل بالمرأة ليلة واحدة كي يحللها لزوجها، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحللة له. دخول ليوم واحد من أجل تحليلها هذا عمل من أعظم الآثام، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لعنه. طيب، زواج إغلاق باب دون دخول ما بصح، يجب أن يدخل بها. هذا الزوج الشريف يجب أن يعلم أنه لن يستعيدها إلا إذا التقى بها رجل، ألا تغار؟ إلا إذا جاءها زوج آخر. فلذلك هذا الذي أتمنى أن يكون واضحا، ما يسميه الناس بالتيس المستعار لليلة واحدة، هذا تزوير في الدين والدين منه بريء. زواج آخر عادي طبيعي مبني على رغبة أبدية، نية التأبيد منعقدة، لو أنه طلقها يستعيدها الزوج الأول. يعني الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، وبعدها إمساك بمعروف، زوجة يطعمها مما يأكل، يلبسها مما يلبس، لا يحتقرها، لا يضربها، لا يهينها، لا يحرمها ما تشتهي. زوجة عادية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بربكم هل وجدتم طلاقا بين المسلمين إلا ومعه فضائح؟ الله عز وجل يقول أو تسريح بإحسان، طلقه، شو السبب؟ والله ما في تفاهم، تنافر طباع، والله ممتازة هي، بس يعني أنا بدي شيء آخر فيه. بس أما ما بيخلي عليها ستر مغطى بعيوبها الجسدية، نفر الناس منها، فضحها، هذا مجرم. ما معنى قول الله عز وجل أو تسريح بإحسان؟ اطلقه بس من دون فضائح، من دون ما تكشف كل عيوبها للناس. ما قولك بإنسان يخترق عيوب ليست موجودة؟ والله هناك من يفعل ذلك، يخترق عيوب ليست موجودة، يتهمها بأشياء لم تقع إطلاقا، يسود سمعتها بين الناس. هذا ربنا عز وجل سوف ينتقم منه أشد الانتقام. سمعت قصة أن رجل زوج امرأة على جانب من الجمال، لكن هي ملتزمة التزام شديد ولها أب ربها تربية عالية، هو يريدها نموذج آخر، يريدها تختلط مع أصدقائه، تذهب إلى الملاهي، إلى الفنادق، إلى البحر، هذا نمطه. صار في عدم تثبت يعني. رفضت رفضت رفضت، ومهرها غالي جدا، فأمه دبرت مكيدة كي تطلب الخلع من دون شيء. أمرته أن يسيء معاملتها، أن يأتي بعد نصف الليل كل يوم، أن يضربها، أن يشتمها، أن يجيعها، أن يهين أهلها. مارس مع هذا العمل أشهرا عديدة ولها مهر كبير جدا، حتى طلبت هي الخلع دون أن تأخذ شيئا. وهذا الذي كان بعد حين تزوج فتاة أخرى تروق له وتقبل نمطه في الحياة، وأصبح يتندر بخلاصه من مهر الأولى. كل ما وقع في أزمة ونجاه الله منها، لك خلصنا كما نجونا من مهر فلان. مرة من المرات راكب بسيارته، هو يقود السيارة وزوجته الجديدة عن يمينه وأمه خلفه وأبوه خلف زوجته الجديدة، أربع ركاب. صار حادث مروع، مات فورا وماتت أمه معه، ونجا أبوه الذي كان ينكر على زوجته ما تفعله مع زوجة ابنها. الله عز وجل حينما يبطش بطش شديد، الشيء الذي يهتز له عرش الرحمن أن تظلم امرأة ضعيفة، أن تتهمها بشيء بريئة منه، أو أن تحملها ما لا تطيق، أو أن تسيء معاملتها، أو أن تبتز مالها، هذا شيء له ثمن باهظ عند الله عز وجل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآن قدمت لها حليم، قدمت لها مهر، تطلقها وتستحق المهر المعجل والمقدم والحلي، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. يعني هو لا تحبه ويمكن أن تنحرف إذا بقيت عنده، فافتدت نفسها منه بمهرها، أسامحك بالمهر على أن تطلقني. هذا هو الخلع، هذه الآية أصل في الخلع. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أكره الكفر بعد الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه امرأة ثابت بن قيس أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، يعني أخلاقه عالية ودينه جيد، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا تحبه. والزواج لا ينعقد إلا إذا وافقت الزوجة، وهذا من تقدير الدين للمرأة. الزواج لا ينعقد. النبي عليه الصلاة والسلام حينما خطب ابنته استأذنها: ألك اعتراض؟ وأي أب يجبر ابنته على الزواج من إنسان لا تحبه؟ يخالف الشرع بهذا. قالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: ردي له الحديقة وطلقها تطليقة. هذا هو الخلع، ردي له الحديقة وطلقها تطليقة، يعني إذا رفضت الزوجة زوجها لعلة فيه وتكلف ودفع مهر، له أن يسترد كل شيء. فالمخالعة تفتدي المرأة نفسها من زوجها بمهرها كله أو بعضه. نعم. إذن يقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أيها الإخوة، يعني الفتاة لها طموح، كيف في صندوق له مفتاحان لا يفتح إلا بالمفتاحين معا؟ وعقد الزواج يحتاج إلى موافقتين: موافقة الأب لأنه خبير بالرجال، يعلم أخلاق الرجال، يعلم يعني انحراف الرجال، الأب هو الضمانة. الأب عجبه لكن شكله لا يرضي الفتاة، يجب أن توافق هي. لا ينعقد الزواج إلا بموافقة الأب والبنت معا، هذا هو شرع الله عز وجل. جميعا أنتم حينما تكونون في عقد قران، المأذون يتوجه إلى مكان ليستمع بأذنه من البنت: هل أنت موافقة على فلان وعلى المهر الفلاني؟ إن قالت نعم انعقد الزواج، إن قالت لا الزواج لا ينعقد والزواج باطل. طبعا هناك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع لا مجال لذكرها الآن، والحمد لله رب العالمين. يسأل أخ أنه عدة الحامل عدتها أن تضع حملها ولو بعد يومين، ما في أقل. يسأل عن التفريق: التطليق من الزوج والخلع من الزوجة، أما التفريق من القاضي، يرفع دعوى تفريق إلى القاضي، القاضي بيقرر من هو المسيء، بيفرض مهر بنسب متفاوتة بحسب الإساءة. فالخلع من المرأة ابتداء والطلاق من الرجل ابتداء، بينما التفريق من القاضي. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.